أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. بعض الإخوة يسأل عن صيام عاشوراء، والأقرب والأظهر الله أعلم أن يصام غدا الاثنين وبعده الثلاثاء، فالاثنين هو التاسع والثلاثاء هو العاشر، لأن الشهر ثبت دخوله في الأحد، فيكون التاسع غدا الاثنين والعاشر الثلاثاء. وصيام يوم عاشوراء معروف فضله، قال عليه الصلاة والسلام: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فينبغي علينا جميعا أن نحرص على صيام هذين اليومين. وأحب أن أنبه الإخوة فيما يتعلق بدرس الفجر الذي موعده غدا الاثنين والثلاثاء والأربعاء يتوقف، ويكون الدرس فقط بعد المغرب من كل يوم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: هل في هذا الحديث القدسي إثبات صفة الحرب لله عز وجل؟ هذا المعنى مقرر في قوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب. والله سبحانه وتعالى يخبر عنه بذلك، يخبر عنه بذلك، ويذكر في جملة أفعاله سبحانه وتعالى كما هو في هذا الحديث. نعم. هذا السائل يقول: ما معنى هذه القاعدة: ما ثبت أنه عبادة فصرفها لغير الله شرك؟ ما ثبت أنه عبادة فصرفها لغير الله شرك، هكذا؟ نعم. العبادة هي ذل وخضوع لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، هو مقصود الخلق كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة صرفها لغير الله والتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، سواء بعبادة ثبتت شرعا أو بعبادة لم تثبت، كل ذلك شرك. فليس الأمر مختصا بالعبادة التي ثبتت، لكن لو اخترع الإنسان عبادة لم تثبت وتقرب بها إلى غير الله فهذا شرك بالله واتخاذ للأنداد والأوثان. والذين يعبدون الأصنام جمعوا مع الشرك إحداث عبادات ما شرعها الله، ولهذا هذا القيد الذي ذكر في السؤال غير منضبط، بل الأمر على إطلاقه: كل عبادة من صرف عبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره، والعبادة هي غاية الذل مع غاية الخضوع لله جل وعلا، وهذا حق لله لا يجوز صرفه لغيره. نعم. هذا يقول: بعض الناس يشرع في صلاة سنة الفجر وقد دخل الإمام في الفرض حتى تكاد الركعة أن تفوته، أرجو التنبيه لهذه المسألة. هذا مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولا يشتغل بالنفل مع تفويت الفرض أو جانب من الفرض، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان في آخر الصلاة وأقيمت الصلاة يستطيع أن ينهيها ويدرك الصلاة من أولها يتم صلاته خفيفة، وأما إذا كان يفوته أول الصلاة فيقطع النفل ويأتي بالصلاة المكتوبة المفروضة من أولها. والحديث الذي ساقه النووي رحمه الله يدل أيضا على هذا المعنى، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أقيمت الصلاة المكتوبة لا تشتغل إلا بها، لأنه لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من هذا الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليك. نعم. هذا السؤال يقول أن أحد الأشخاص يقول أن الأولياء يستطيعون أن يخلقوا، مستدلا بقوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. كيف نرد على هذا الادعاء الباطل وجزاكم الله خيرا؟ هذا جمع بين باطلين. الباطل الأول تقرير عقيدة لم يبلغها المشركون الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمشركون الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقولون إن من يدعونهم أو من يعتقدون فيهم الصلاح مثل اللات، قيل أنه رجل كان يلت السويق يعتقدون فيه الصلاح، فما كانوا يعتقدون يقولون في من يعتقدون فيهم الصلاح أنهم يخلقون، بل إذا سئلوا من خلقهم، من خلق السماوات، من خلق الأرض إلى آخر ذلك، يقولون الله، ولا يقولون بشريك مع الله سبحانه وتعالى في الخلق. فهذا الباطل الأول عند هذا القائل. والباطل الثاني فهمه السقيم لكلام الله تبارك الله أحسن الخالقين، فهذا فهم سقيم لم يقل به أحد إطلاقا من أهل العلم والبصيرة بدين الله، بل إن هذا القائل لم يسبق إلى هذه المقالة الباطلة حتى عند أهل الانحراف. هذا كلام من أبطل ما يكون، ومبني على سوء فهم الآية، سوء فهم للآية. وقوله تبارك وتعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، الخلق له معاني، ومن معاني الخلق التقدير، من معاني الخلق التقدير، ليس الخلق في كل إطلاقاته الإيجاد على غير مثال سابق، بل من معانيه التقدير، كما يقول القائل، كما يقال: خلق الأديم، أو يعني قدر الأديم، عندما يقص الجلد على شكل قربة أو نحو ذلك يقال خلق الأديم، أي قدره. ويقول القائل: لأنت تخلق ما تقول وغيرك يخلق ثم لا يفري، يعني أنت الذي تقدره تفعله، الذي تقدره تفعله، وغيرك يخلق ثم لا يفري ثم لا يفعل، يعني يقدر أشياء ثم لا يفعلها. فالخلق هنا المراد به التقدير، الخلق المراد به هنا التقدير، والإنسان يقدر أشياء يفعلها وقد لا يفعلها وقد لا يفعلها. والمراد بتبارك الله أحسن الخالقين هذا هو المراد به عند أهل العلم، ومن يطالع كلام المفسرين يجد هذا المعنى مقررا واضحا. أما انتزاع هذا الكلام الباطل والاعتقاد الفاسد، وبنى على ذلك هذا القائل أن قال أن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في رحم الأنثى، وقال الأولياء لا يفعلون ذلك من أجل المحافظة على الإنسان، ولا يقدرون على ذلك. يقول هذا شرك لم يصل إليه أبو لهب ولا أبو جهل، وأظن لو لقي أبو جهل مثل هذا القائل لا قرعه على كلامه هذا، ولا رماه بسوء الفهم وقلة الجهل. هذا شرك ما وصل إليه المشركون الأول، ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ما يقولون أحد يشارك الله عز وجل في خلق الجنين في الرحم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل يصل القرآن إلى أرواح الأموات؟ هل إيش يصل القرآن إلى أرواح الأموات؟ الله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولهذا الأصل في إهداء الثواب للأموات يكون في حدود ما ورد به الدليل، وقراءة القرآن وإهداء ثوابه الميت لا دليل عليه.